الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الإتلافات. قال: باب في أحكام الإتلافات. قال: إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق ولو عن طريق الخطأ. هذا الباب يعني فيه أحكام إتلاف مال الغير ولو كان هذا الإتلاف عن طريق الخطأ. قال: فمن أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما، يعني ليس مالا محرما يعني كإتلاف خمر أو آلة معازف أو كذا، وإنما أتلف مالا محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمان. يبقى إذن إيه؟ بهذه الشروط. يبقى متى يجب ضمان المتلفات؟ إذا كان هذا المتلف مالا للغير وكان هذا المال محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه. ودي إيه؟ ثلاث شروط، لأنه قد يتلفه بإذن صاحب، يعني من أتلف ماله لا لا خلاص هذا ماله، يعني هو طبعا هناك نهي عن إضاعة المال، وعن يعني إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإتلاف المال هذا مما نهي عنه أو كذا، لكن من جهة الضمان لأنه هو صاحب الحق فلن يضمن لنفسه. وكذلك إذا كان مأذونا له في إتلافه من صاحبه، صاحبه يعني أذن له أن يتلف شيئا بعد ما أتلفه يطالبه بالضمان، فمتى فهذا لا يصح، فيطالب بالضمان إذا أتلف مال غيره وكان هذا المال محترما وكان هذا الإتلاف بغير إثم صاحبه، ففي هذه الحالة يجب الضمان. قال الإمام الموفق اللي هو الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدم. لا نعلم فيه خلافا وسواء في ذلك العمد والسهو، يعني سواء أتلف المال مال غيره عامدا أو ساهيا، وسواء كان المتلف هذا مكلفا أو غير مكلف، يعني حتى غير المكلف وأتلف مال غيره يضمن في ماله، يعني إذا كان طفل عنده أموال عنده ممتلكات يمكن أن يعوض منها، يؤخذ من مال هذا الطفل ويعوض صاحب من أتلف ماله، وكذلك الولي مسؤول عن عما يتلفه أطفاله وكذا كما سيأتي. وطبعا هو الحكمة الشرع، حكمة الشرع في هذا الباب يعني أن هذا يعني مسألة يعني إتلاف مال طيب على سبيل الخطأ، شخص أتلف مال الغير على سبيل الخطأ لماذا يحمل؟ يعني هو من جهة الإثم الأخروي ليس عليه إثم، أو كذلك مثلا الطفل الصغير من جهة إذا أتلف مال الغير من جهة الإثم الأخروي ليس عليه إثم من جهة العقاب الأخروي، فلماذا يتحمل الغرامة الدنيوية؟ نعم، يعني الحكمة الشرعية في هذا الباب يعني قالوا أن هذا ضرر وقع، فإلحاقه بالمتسبب فيه أولى من إلحاقه بمن لم يتسبب فيه، يعني من تسبب فيه ولو على سبيل الخطأ أو السهو أو كذا أولى أن يتحمل ممن لم يتسبب فيه اللي هو صاحب المال، يعني شخص عنده ماله أتلف ماله، واضح؟ فإلحاقه يعني بالمتلف ولو كان مخطئا أولى من إلحاقه بالمجني عليه الذي أتلف ماله ولم يتسبب فيه له، وهذه حكمة. وكذلك كان يعني الأمر الآخر يعني سدا لذريعة تعمد ذلك والتهاون فيه، يعني إذا علم الإنسان أنه إذا أتلف مال غيره سواء عامدا أو مخطئا فإنه سيتحمل التعويض، فإن هذا يجعل الناس يحترزون ويمتنعون من الخطأ. يعني يكون الإنسان هو مثلا يقود السيارة، إذ لو أنه قتل بعض النفوس خطأ وصدم أشياء فكسرها وصدم كذا، يعني إذا كان كلما أخطأ عفي عنه فإن هذا يدعوه إلى الاستهتار والتهاون طالما وادعاء الخطأ، وربما يتعمد ويدعي الخطأ لكن كونه يعلم أنه حتى لو أخطأ فإنه سيغرم وسيتحمل، فهذا يجعله يحترز من الخطأ ويجتهد في الابتعاد عنه. هذا فيه يعني حفظ الأموال، ومن مقاصد الشريعة حفظ المال. قال: وكذا من تسبب في إتلاف مال، كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه. يعني تكلمنا عن من أتلف مال غيره، طب الآن لم يتلفه ولكنه تسبب في إتلافه، مثل شخص مثلا يعني وضع شيئا في غرفة وأغلق الباب عليها، أو وضعه في بيت وأغلق الباب، فجاء شخص ففتح الباب المغلق، وفتحه للباب أدى إلى ضياع ما كان داخل هذا الباب المغلق، فهو الآن هو الذي تسبب في الإتلاف، كان الشيء كان مصونا بهذا الباب المغلق عليه، فلما فتحه تسبب في ضياعه، فإذا هو الآن هو لم يتلفه بنفس مباشرة ولكنه تسبب في الإتلاف فيتحمل. أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف، يعني خاصة في الأوعية يعني التي من الجلد أو كذا، يكون مثلا قربة من الجلد وفيها سمن ولا كذا ومربوطة بحبل، فحل الوعاء، حل الحبل الذي يربط الوعاء فانسكب ما فيه من السمن مثلا وتلف ضمن ذلك. وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت ضمنها، دابة مربوطة بحبل فجاء وحل الحبل فالدابة هربت وضاعت، فهو الذي تسبب في ضياعها بحله للحبل فيضمن. قال: وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر ضمنه، لأنه قد تعدى بالربط في الطريق. شخص ربط دابة في طريق ضيق فتعثر في هذه الدابة إنسان فحصل له ضرر أو كذا، فيضمن ما حصل بسبب تعديه. وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر ضمينه، يعني أوقف سيارة في الطريق يعني في غير محل مخصص للوقوف، جاء أوقفها في الجزء المخصص للمرور والسير وكذا، يعني جاء في نهر الطريق وكذا وأوقف سيارته في وسط الطريق سريع، وجاء السيارات مسرعة فصدمتها، أنه في العادة لا تقف سيارات في هذا المكان، فيتحمل ما نتج عن فعله. قال: لما رواه الدارقطني وغيره في الحديث: من وقف دابة في سبيل المسلمين، يعني في طريق المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن، يعني هذه الدابة صدمت بيدها أو برجلها يعني شخصا أو دابة أخرى فأتلفتها أو كذا، فهو ضامن. قال: وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره، يعني مات شخص من المرة بسبب ذلك أو تضرر، حصل له جراحة جرح أو تلف عضو من أعضائه، يتحمل تعويضا عن هذا. أو ألقى في الطريق قشرة بالطيخ ونحوه، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك، هذا كله من التعدي فيضمن. إذن الذي يعني يباشر إتلاف مال الغير يضمن، والذي يتسبب في إتلاف مال الغير فإنه يضمن أيضا. قال: وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا، وما أكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل، وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب، حتى إن أحدهم لا يستولي على الشارع ويستعمله لأغراضه الخاصة ويضايق المار ويضر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك. طبعا ايه الذي نعم لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل. فطبعا الذي يعني يتسبب في الإضرار بالغير وإتلاف مال الغير وكذا، يعني إذا كان متعمدا فهنا يلحقه أمرا يعني الإثم الأخروي والغرامة الدنيوية الضمان الدنيوي، وما كان فيه مخطئا أو غير يعني مخطئا بغير تعمد أو كذا ولكنه أتلف مال غيره ولو عن سبيل الخطأ فإنه يرتفع عنه الإثم الأخروي ولكن يتحمل الضمان الدنيوي. فهنا في هذه الأمثلة يعني هذا فيه نوع من التعدي والتفريط تعمد الإضرار بالغير، فهذا يعني يكون فيه إثم أخروي وفيه أيضا ضمان دنيوي. قال ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب. اقتنى كلبا من الكلاب التي تعقر الناس يعني تعضهم وتجرحهم، فإنه يضمن لتعديه باقتناء هذا الكلب. وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة، فإن تركها بدون ذلك فهو متعد. الذي يحفر بئرا في الفناء لمصلحته فعليه أن يحيطها يعني بما يمنع سقوط المارة فيها، فإذا لم يحطها بما يمنع سقوط المارة فيها وسقط فيها إنسان فيتحمل الغرامة لأنه متعد. وإذا كان له بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس. إذا كان له بهائم عليه أن يحفظها بالليل من إفساد زروع الناس. البهائم هي بهيمة الأنعام للإبل والبقر والغنم، شخص عنده إبل أو بقر أو غنم أو كذا، عليه أن يحفظها في الليل من إفساد زروع الناس. فإن تركها وأفسدت شيئا ضمنه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل مضمون عليه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب البهائم أنهم مسؤولون عنها بالليل، وأصحاب الأموال أصحاب المزارع مسؤولون عن حراسة مزارعهم بالنهار ومنع البهائم أنها تدخل مزارعهم. هذا مسؤولية أصحاب المزارع بالنهار أن يعني يحيطوا مزارعهم ويمنعوا البهائم من دخولها. فإذا أتلفت شيئا بالنهار أكلت شيئا من مزارع الغير فلا ضمان على أصحاب البهائم في هذه الحالة لأن التفريط من أصحاب المزارع، لكن إذا أتلفت شيئا من زروع الغير بالليل فالضمان على أصحاب البهائم لأنهم عليهم أن يحجزوها بالليل ويمنعوها من الخروج. قال فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة، إلا أنه يتعمد يعني يرسلها بقرب من تتلفه عادة بالقرب من زرع الغير. قال الإمام البغوي رحمه الله ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها يعني على صاحبها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، يعني إذا هذا التفصيل الوارد في الحديث النبوي في حالة عدم كون مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته حتى لو أفسدت بالنهار وهو معها يبقى هو يتحمل المسؤولية لأنه يعني كان بإمكانه أن يمنعه. انتهى كلامه. قال وقد ذكر الله تعالى قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك، فقال سبحانه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، كان الله تعالى شاهدا إيه؟ حكمهم، مطلعا على حكمهم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهنا يعني ما هي القصة؟ يعني القصة قصة الآيات الكريمة أن قوما إيه لهم غنم، فعدت الغنم على حرث قوم، يعني زروع قوم، ناس عندهم مزرعة، ناس عندهم إيه غنم، فالغنم عدت على مزرعة أصحاب الحرث أو أصحاب المزرعة، فأتلفت إيه زرعهم، أتلفت زروعهم، فاحتكم إلى داود عليه السلام، فحكم داود عليه السلام بأن إيه قيمة الغنم تساوي قيمة الزروع التي أتلفتها، فأصحاب الحرث يأخذون الغنم تعويضا عن الحرث الذي يعني أتلفته غنمهم. فسليمان عليه السلام استأذن أباه يعني أن يحكم فيها، لعله يعني أن يأذن له في الحكم في هذه القضية، يحيلها إليه، فأحالها إليه، فحكم سليمان عليه السلام أن أصحاب المزرعة يأخذون الغنم يعني أخذا إيه مؤقتا إلى أن يزرع لهم إيه أصحاب الغنم مزرعتهم كما كانت من الزروع اللي هي الحبوب، يعني كان مزروعة قمحا أو من الحب قمح والشعير وكذا. فقال أن إيه أصحاب الغنم يسلمون الغنم لأصحاب المزرعة، أصحاب المزرعة ينتفعون بالغنم، يحلبونها وينتفعون بحليبها وكذا وبصوفها وحلبها وكذا، إلى أن يزرعوا لهم إيه مزرعتهم كما كانت، فإذا زرعوها وعادت مزرعتهم كما كانت يستردون المزرعة ويسلمون الغنم. فقال تعالى ففهمناها سليمان. وكان سليمان عليه السلام كما ورد يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد الأقصى، الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، أن سليمان عليه السلام لما بنى المسجد الأقصى دعا الله تعالى، وهذا البناء كان تجديدا، يعني المسجد كان مبنيا من قبل، يعني من أيام يعقوب عليه السلام وقبل، فدعا الله تعالى بثلاث دعوات، أن يؤتيه حكما يوافق حكمه، أن يؤتي الله سليمان حكما يوافق حكم الله تعالى، أنه لا يحكم في قضية إلا بما يوافق حكم الله، وأن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يخرج رجل من بيته يريد الصلاة في هذا المسجد فيصلي فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما في أحد يخرج من بيته يريد الصلاة في المسجد الأقصى إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذا من فضائل الصلاة في بيت المقدس، يعني في المسجد الأقصى، يعني أن الصلاة فيه يعني فيها مغفرة. فأعطاه الله حكما يعني يوافق حكمه، فقال تعالى هنا ففهمناها سليمان. وكان من دعاء معاذ بن جبل يعني رضي الله عنه كان يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فكان يعني صح. طيب فهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل، أن يعني الله تعالى أثنى على سليمان أنه فهمه أن الجاني يضمن بمثل جنايته. فإن النفش رعي الغنم ليلا وكان ببستان عنب، احنا ذكرنا البستان كان فيه زرع أو حرث، فقال وكان ببستان عنب، يعني هو نشر السنة، فنوعية الحرث هنا كان إيه كان عنب. فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة، يعني اعتبر الغنم يعني قدر قيمة الغنم فوجدها بقدر القيمة، بقدر قيمة الإيه المتلفات، وكان بستان عنب يعني ليس من الزروع اللي هي فدفعها إلى أصحاب الحرث. وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم، هذا كان حكم داود، حكم داود كان أن الغنم تعطى لأصحاب الحرث يعني عوضا عن الحرث المتلف يعني أو الزروع المتلف. وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل، بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان. فقضى إيه؟ أن أصحاب الغنم عليهم أن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، أن يعيدوا زراعة البستان مرة أخرى حتى يعود كما كان. ولم يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك، أعطى أصحاب البستان الماشية ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمه نظير ما فاتهم من نماء حرثهم. واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، يعني تقدير سليمان عليه السلام أن التعويض المناسب، التعويض المناسب هو كما ذكرنا يعني أن أصحاب البستان يأخذون الغنم، يعني ليس على سبيل التملك التام وإنما الانتفاع بها إلى حين إصلاح بستانه وإعادته كما كان. واضح؟ واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، فيعني الخلاصة أن من أتلف شيئا يعني فإنه عليه أن يصلحه أو يعيده كما كان، أو يعوض صاحبه بما يساويه أو يوازيه. قال: وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق، إذا كانت البهيمة بيد راكب، بهيمة الإبل والبقر والغنم، بيد راكب أو قائد أو سائق، يعني القائد سواء يعني من يدفعها من الخلف يعني لتتحرك، أو من يسحبها من الأمام، ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها. إذا كانت البهيمة يعني مع راكبها أو قائدها أو سائقها، هذا كلام على البهائم يعني، فيضمن ما جنته بمقدمها كاليد والفم. واضح؟ لا ما جنته بمؤخرها كرجلها، يعني هو طبعا إذا كان هو راكبا أو كان يسوقها من الأمام، يعني يبقى ليس الذي يدفعها من الخلف، إذا كان يعني هو بعيدا عنها من جهة الخلف، وإنما هو يعني إما أنه راكب أو يسوقها من أمامها يسحبها أو كذا. فما يعني جنته بمقدمها كاليد والفم يضمن، لا ما جنته بمؤخرها كرجلها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل جبار، الرجل جبار يعني هدر، يعني هدر لا تعويض عليها. الجبار اللي هو عكس ما يعني عكس ما يضمن، يعني الشيء الذي لا يضمن فيقال عنه جبار، يعني هدر لا ضمان فيه. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: رجل العجماء جبار، والعجماء البهيمة، سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجبار بضم الجيم أي جناية البهائم هدر، يعني لا تعويض فيها. طيب، هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها، فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت، فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا، ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم. وكذا قال غير واحد. يبقى يعتبر هذا ايه؟ يعني زي يعني اهدار النبي صلى الله عليه وسلم ما اتلفته البهائم بالنهار، زي اهدار النبي صلى الله عليه وسلم ما اتلفته البهائم بالنهار، فهذا لانه ايه؟ المسؤولية على اصحاب المزارع ان يحموا مزارعهم وكذا، طالما لم يتسبب فيها يعني مالك البهيمة وكذا. فهنا نفس الشيء، يعني ان البهيمة اذا انفلتت ممن هي في يده وافسدت فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا، إلا إذا كانت إيه الكلب العقور ونحوه من عادته أنه يعقر أو كذا، فهذا يتحمل يعني مسؤوليته. لكن مثلا بهيمة ليس من عادتها أنها تعقر زي شاه أو بقرة أو كذا، وانفلتت ممن هو في يده، هي في يده، وأفسدت، فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا، ولا فرط صاحبها في حفظها بالليل، ولا هو فرط في حفظها بالليل، ولا فرط في حفظها في أسواق المسلمين ومجامعهم، يعني المكان الذي فيه تجمعات الناس وأسواق الناس عليه أن يعني يحفظها ويمنعها من إيذاء الناس. وكذا قال غير واحد: إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق إلا الضارية، إلا الضواري اللي هي المفترسات، يعني الحيوانات المفترسة التي هذه صاحبها مسؤول عنها في كل وقت. لكن البهائم التي ليس من عادتها أنها تؤذي أو كذا، ولم يكن معها قائدها ولا سائقها، وكان ذلك بالنهار وكذا، فإنه يعني لا يتحمل صاحبها. قال: وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة، هذه مسألة دفع الصائل، صال عليه آدمي أو بهيمة يعني تعدى عليه، أراد أن يقتله أو يجرحه أو كذا، ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه. إذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، يعني طبعا الأصل في دفع الصائل أنه يدفع بالأرفق، فالأرفق حاول أن يمنعه من إيذائه، شخص جاء يتهجم عليك يريد أن يضربك أو يقتلك أو أو بهيمة، فالأصل أنها تدفع بالأيسر فالأيسر، يحاول أن يدفعه بالكلام، إذا لم يندفع بالكلام يدفعه مثلا بضرب أو جرح، أو لم يندفع بهذا يعني كان لا يندفع أذاه إلا بقتله، فله أن يقتله ويكون هدرا، فلا ضمان عليه لأنه قتله دفاعا عن نفسه. إنسان إذا كان في موقف دفاع عن نفسه، شخص هاجمه بغير حق ولم يستطع أن يدافع عن نفسه إلا بقتله، فلا ضمان عليه لأنه قتله دفاعا عن نفسه، ودفاعه عن نفسه جائز فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفعا لشره كان الصائل هو القاتل لنفسه. يعني يعتبر الجاني في الحقيقة هو الصائل نفسه، هو يعني عرض نفسه للقتل باعتدائه على الناس وتعريضه نفسه لأن يقتله. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. لكن طبعا هذا في الحالة التي يعني لا يمكنه أن يدفعه إلا بالقتل، لكن طبعا كما ذكرنا يعني ليس له أن يبادر يعني أول شيء إلى قتل، إذا شخص يعني جاء أن يعتدي عليه وكان المعتدى عليه يستطيع أن يدفعه بأن يضربه أو يصيح فيه فيهرب، أو يعني لا يبدأ أول شيء بالقتل، يعني يبدأ أو حتى يهرب هو نفسه المعتدى عليه، يعني إذا استطاع هذا، يعني القصد أنه يحاول أن يتقي أذاه بالأيسر، يعني بالأيسر أولا، فإن لم يتمكن ولم يستطع أن يدفع الصائل إلا بقتله فليقتله ولا ضمان عليه في هذه الحالة. يعني قال: وهذا باتفاق الفقهاء. قال: ومما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والنجوم، هذه لأن هذه كلها أموال غير محترمة، يبقى الذي فيه الضمان هو المال المحترم، فالمال غير المحترم اللي هو هذا، يعني آلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والنجوم، لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية، مدية للسكين يعني. ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من تغيير المنكر يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلا مسلم. قال فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها، لكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. يعني تغيير المنكرات باليد هذا يعني يكون مسؤولية السلطة يعني عامة الناس يعني يغيرون باللسان وبالقلب وباللسان، إذا احتاج الأمر للتغيير باليد يعني يرفع الأمر إلى الحاكم ليتولى يعني السلم من يغير هذه المنكرات باليد يعني. وفي الحديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى صليبا إلا قضبه في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى صليبا إلا قضبه، وفي رواية إلا نقضه يعني كسره القضبة يعني كسر ضلعا من أضلاعه يعني. الله المستعان. ايوه يعني نعم. الله المستعان. نعم. إلا كان لا يرى صليبا إلا قضبه، قضبه قاف ضاد باء هاء بمعنى كسره يعني، قاف ضاد ضاد قضبه نعم قضبه يعني قطع كسره يعني. والرواية الثانية كان لا يرى صليبا إلا نقضه، نقضه قالوا هذا على حسب يعني الصليب نقضله بمعنى الفك يعني أو الثاني بمعنى الكسر حسب نوعية يعني ما صنع. نعم طبعا المدينة كان فيها يعني منافقون وفيها مدينة يعني أسواق المدينة كان فيها المنافقون وفيها اليهود ويأتي مشركون من البلاد الأخرى ويأتي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني نسمي يعني بلغه الخبر بهذا فخرج بنفسه يعني عليه الصلاة والسلام وأتلفها يعني ليكون قدوة يعني في إتلاف هذه المنكرات وكذا عليه الصلاة. قال باب في أحكام الوديعة. قال الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. معنى الوديعة إنسان يوكل شخصا بحفظ ماله على سبيل التبرع يعني أودع ماله عند فلان يعني أعطاه ماله يعني أمانة يعني ليحفظه متبرعا بحفظه يعني. قال والوديعة لغة من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، لأنها متروكة عند المودع. يقول ودع الشيء يعني تركه، والأمر منه إيه؟ دع يعني مثلا دع كذا يعني اتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني اترك ما يريبك ما تشك في حله. فودع الشيء يعني تركه، فسميت وديعة الوديعة يعني متروكة، لأن الوديعة متروكة عند المودع. عندنا مودع ومودع ووديعة، المودع اللي هو صاحب المال والمودع الذي يعني يحفظ المال متبرعا بحفظه، والوديعة هي هذا المال المحفوظ. وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. تعريف الوديعة شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. قال ويشترط لصحة الإيداع، يعني زي مثلا وضع المال في البنك مثلا في checking account، فهذا يعتبر وديعة اللي هو الحساب الجاري اللي هو بغير فوائد، فيحفظه لصاحبه هذا يعتبر وديعة إذا كان يعني بغير فائدة وبغير كذا، إذا كان يعني لا يتصرف فيه، إذا كان يعني يتبرع بحفظه ولا يتصرف فيه لكن الصورة الأخرى أنه يعتبر قرضا، وفي الحقيقة يعني تصوير وضع المال في البنك على أنه قرض أحسن يعني هو الأصح، يعني لأنه إيه يعني البعض يسميها وديعة أو كذا، لكن في توجد يعني في البنك يعني الوديعة إذا كان يعني البنك الصندوق يعني يحفظ فيه الأمتعة، مثلا فيه جوهرة بعض الجواهر أو بعض الأوراق الشخصية أو كذا، وخزانة يعني خاصة يحفظ فيها المال حيث البنك نفسه لن يتصرف فيها بأي شيء، هذه تعتبر يعني وديعة إذا كانت على سبيل التبرع يعني من غير مقابل، إذا كانت على سبيل التبرع. لكن مسألة إعطاء المال للبنك في التشيكن أكاونت أو كذا تعتبر قرضا من جهة أن البنك لن يحفظ له ماله بوعائه وبكيسه وكذا، وإنما إيه سيأخذ هذا المال ويتصرف فيه ويضمن مثله، يعني يضمن مالا مماثلا له عندما يطالب به صاحبه، فهو مش المال نفسه محفوظ بعينه. طيب نواصل الكلام، يقول ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، لأن الإيداع توكيل في الحفظ، يعني نفس الشروط الموجودة في التوكيل، الشروط التي تشترط لصحة التوكيل تشترط لصحة الإيداع، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا الذي له أن يودع ماله عند غيره، لأن غير البالغ والعاقل والرشيد مفروض محجور عليه في ماله، فليس له أن يودعه عند غيره بغير يعني، وإنما التصرف للولي في هذه الحالة. قال ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لأن في ذلك ثوابا جزيلا، من علم من نفسه أنه ثقة وأنه قادر على حفظ الوديعة فيستحب له أن يقبلها. إذا الناس يعني أودعوا عنده أشياء، شخص مسافر يترك يعني ماله عندك يعني أمانة إلى أن يرجع، فيستحب قبولها إذا كنت يعني تعلم من نفسك أنك يعني قادر على حفظه وأنك مؤتمن على هذا المال، يعني ولا لأن في ذلك ثوابا جزيلا لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولحاجة الناس إلى ذلك. أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها، من لا يعلم نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبول الوداع، لأنه يؤدي إلى تضييعها، إذا كان يعرف أنه ليس عنده يعني جهد ولا وقت ولا يعني حرص مثلا وانتباه على هذه الأشياء ويخشى أنها تضيع عنده فيكره له قبولها. يعني إذا بالنسبة لوضع الأموال في البنك يعني يعتبر قرضا من جهة أن البنك يعني يضمن هذا المال ويعطي مثله، أنه لا يحفظ المال بنفسه وإنما يعني يعطي مثله ويكون ضامنا له إذا تلف، هذه تعتبر أحكام القرض يعني. قال ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرط فإنه لا يضمنها، كما لو تلفت من بين ماله لأنها أمانة. ماشي، يعني إذا تلفت عند المودع ولم يفرط يعني من غير ليس هناك تفريط منه فإنه لا يضمن، أما إذا فرط فإنه يضمن. ومن أمثلة التفريط، من أمثلة التفريط يعني أن تتلف الوديعة دون بقية ماله، وحافظ أمواله وأمواله كلها بس سرقت الوديعة من بين أمواله، فهذا يعني تكون قرينة على أنه يعني هناك نوع من الإهمال، أنه ما احتاط لها كما احتاط لماله. قال لأنها أمانة والأمين لا يضمن إذا لم يتعد. احنا كما مر بنا من قبل يعني أن هناك يد أمانة وهناك يد ضمان، فيد الضمان زي يد المقترض مثلا، دي يد ضمان، يعني لو شخص اقترض منك $1,000 وبعد ما خرج من اعطيته $1,000 وبعد ما خرج من الباب سرقت منه، فهو ضامن، هو يتحمل في ذمته $1,000 يضمن ايه سواء تلفت بتعدي بغير تعدي هو ضامن. لكن يد الأمانة أنه لا يضمن إلا في حالة التفريط أو التعدي. وأما إذا يعني ضاع منه الشيء أو فقد أو تلف من غير تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن. فهنا يد المودع تعتبر يد أمانة وليست يد ضمان، بمعنى أنه لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط. قال: والأمين لا يضمن إذا لم يتعدى. وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. ورواه الدارقطني بلفظ: ليس على المستودع غير المغل ضمان، والمغل الخائن. وفي رواية: لا ضمان على مؤتمن. ماشي. وطبعا الحديث كما ذكر يعني يقول فيه ضعف، ولكن من جهة المعنى يعني يستأنس به، لأنه من جهة المعنى فمعناه صحيح موافق يعني للنصوص الأخرى. ولأن المستودع يحفظها تبرعا، فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة. فمن حكمة الشرع أنه لم يضمن يعني المودعين، لأن المودعين قد تبرعوا بقبول الودائع، فتضمينهم حتى في حالة عدم تفريطهم هذا يؤدي بالناس إلى امتناع من قبول ودائع الغير. قال: أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره، الذي يتعدى على الوديعة وكذلك الذي يفرط في حفظها، كلاهما يضمن لأنه متلف لمال غيره. ومر بنا في الإتلافات أن من أتلف مال غيره فإنه يضمن. قال: ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله، والحرز هو ما يحفظ فيه الشيء. وهذا مسألة الحرز من الأمور العرفية التي يرجع فيها إلى العرف في كل شيء بحسبه. إذا كان حيوان مثلا يحفظ في حظيرة، إذا كان مال يحفظ مثلا في خزينة أو في بنك أو في كذا، سيارة تحفظ مثلا في جراج السيارات أو في المكان المخصص لها أو كذا، ففي كل شيء بحسبه يعني. فحرز كل شيء يعني المكان الذي جرت العادة أو العرف أنه يحفظ فيه هذا النوع من المال، لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. فالله تعالى أمر بأداء الأمانات، ولا يمكن أداء الأمانات إلا إذا حفظها الإنسان، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها، فلا بد أن يحفظها في الحرز الذي يحفظ ماله في مثله يعني. ولأن المودع حينما قبل الوديعة فقد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به. قال: وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها. فكانت الوديعة دابة وقبل الوديعة معناه أنه مكلف بإعلافها، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمينها، لأن إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه يضمنها فإنه يأثم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت، لأنه يجب عليه علفها وسقيها لحق الله تعالى، لأن لها حرمته. ماشي. يعني بالإضافة إلى الإثم في تعذيب الحيوان يعني بمنعه من الطعام والشراب وكذا، فأيضا عليه الضمان. نعم، يمكنه طبعا أن يأخذ مالا للعلف يعني من صاحبها قيمة العلف. نعم نعم نعم. الله المستعان. قال: ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه. يعني هل المودع لابد أن يحفظها بنفسه أو يمكنه أن يعطيها لمن يتولى حفظها ممن يحفظ ماله هو، يعني هو نفس المودع هو أمواله يتولى حفظها زوجته أو عبده أو خازنه أو خادمه، فالمال الذي أودع عنده يعطيه لمن يحفظ ماله الخاص. قال وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه. فإذا تلفت عند زوجته أو خادمه أو كذا فلا ضمان على المودع إذا تلفت عندهم بغير تعد منهم ولا تفريط. قال وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان العادة بذلك، يعني برضو نفس الشيء لو أعطاها المودع إلى زوجة المودع أو إلى خادم المودع، يعني المودع أعطاها إلى خادم المودع الذي يحفظ مال المودع أو إلى زوجة المودع التي تحفظ ماله عادة، فبرضو برئ بذلك لجريان العادة بذلك. أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها، هذه الصورة أن المودع سلم الوديعة لشخص أجنبي منه وأجنبي من صاحبها، إلى امرأة لا هي زوجته ولا هي زوجة المودع، لا زوجة المودع ولا زوجة المودع، وإنما هي امرأة أخرى مثلا أجنبية لا هي ولا هي خادمة عنده ولا عند المودع ولا تلأول. فتلفت ضمنها المودع لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر، يعني هو المودع ثمنه هو عليها فليس له أنه يأخذها ويعطيها لشخص غريب، ربما هو المودع أصلا لو علم بأنها ستذهب إلى هذا الشخص الغريب لما أعطاه إياه، هو اختاره اختار المودع لكونه يثق فيه فهو مؤتمن عليها فليس له أن يعطيها لشخص آخر، إذا أعطاها لشخص آخر تكون من مسؤوليته هو، إذا أضاعها هو يتحملها، إلا في حالتين كما ذكرنا اللي هو إذا كان الشخص هذا يعني ممن يحفظ مال المودع عادة أو ممن يحفظ مال المودع عادة، لكن أي شخص أجنبي عن هؤلاء يضمن المودع. قال إلا إذا كان، قال لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر، إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر اضطره إلى ذلك، كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه، فلا حرج عليه في ذلك ولا يضمن إذا تلف. برضو هذه الصورة يعني فيها أن المودع أعطى المال لأجنبي ليحفظه لكن بعذر، وعذره أنه المودع حضره الموت فأعطاه لإيه؟ لشخص ليحفظه، لأنه إذا مات والمال عنده قد يضيع، أو أراد أن يسافر ولا يستطيع يعني لا يأمن يعني اصطحاب هذا المال معه في السفر أو لا يمكنه أن يصحبه معه في السفر فأعطاه لشخص أجنبي ليحفظه، فهذا يعتبر عذرا للمودع في هذه الحالة، فلو تلف عند هذا الأجنبي فإنه لا يضمن، لكن طبعا هو يختار يعني من يظن فيه الأمانة والحفظ وكذا، وبهذا تبرأ مسؤولية المودع في هذه الحالة. قال وإن حصل خوف وأراد المودع أن يسافر أو أراد المودع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، يعني قبل أن يدفعها للأجنبي أول شيء عليه أن يسعى إلى تسليم الوديعة لصاحبها أو وكيله، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، فإن لم يكن السفر أحفظ لها دفعها إلى الحاكم. وده الترتيب يعني الترتيب الذي يعني ينبغي أن يسلكه المودع، أنه إذا أراد أن يسافر أو حصل يعني خوف من بقاء الوديعة معه فيجب عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبها أو إلى وكيل، إذا لم يجد صاحبها ولا وكيل صاحبها يحملها معه في السفر إذا كان أحفظ لها. طيب إذا لم يكن السفر أحفظ لها دفعها إلى الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم أو دعها عند ثقة، إذا لم يمكن إيداعها عند الحاكم أو دعها عند ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أو دعا الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، وكان الناس يودعون عنده ودائعهم عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يهاجر دفع ما كان عنده من الودائع إلى أم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. ماشي، أم أيمن هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي أم أسامة بن زيد، يعني زوجة زيد، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن حارثة وولدت له أسامة. وأمر عليا أن يرد الودائع إلى أهلها. وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم أو دعها عند الحاكم أو عند ثقة. هذا الترتيب يعني الذي ينبغي أن يسلك في هذه الحالة. قال: والتعدي على الوديعة يوجب ضمانها إذا تلفت، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها. كيف يعني هنا صور التعدي على الوديعة، كيف يكون الإنسان متعديا على الوديعة؟ قال: من أمثلة التعدي على الوديعة ركوب الدابة لغير العلف أو السقي. إذا كانت الدابة مما يركب، يعني زي الفرس أو الحمار أو الناقة أو كذا، فإذا ركبها من أجل أن يذهب بها إلى المكان العلف أو مكان السقي أو يعني لمصلحتها، فيعني ركوبها لمصلحته الدابة نفسها هذا ليس من التعدي، لكن ركوب الدابة لمصلحة نفسه هذا من التعدي. أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث، اللي هو العتة يعني التي تأكل الثياب. فإذا لبس الثوب شخص أودع ثوبا، فإذا لبسه لمصلحة الثوب، إنه من مصلحة الثوب أن يلبس لو ترك يعني مهجورا لغير استعمال مثلا فترة طويلة يخرب، فهو لبسه ليس لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة الثوب يعني، فهذا لا يكون تعديا. فتلف هذا لا يكون تعديا، لكن لو لبس الثوب لمصلحة نفسه ولا خوف على الثوب من عدم لبسه فيكون متعديا، إذا لمصلحة نفسه متعدي، أما لمصلحة الثوب فليس متعدي. وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها. ده الفرق يعني الأساسي اللي هو بين الوديعة والقرض، أن الوديعة يكون المال في حرز وليس له أن يفتح الحرز، يعني واخده مغلق في مثلا شيء مربوط برباط وكذا، يتركه كما هو في حرزه، لا يفك يعني وعاءه أو ختمه أو كذا. أما القرض هذا في الوديعة، الوديعة يتركها كما هي يعني، أما القرض فهو ضامن لقيمة يعني لما يماثل هذا المال أو هذا العدد من الدراهم، فله أن يستعملها في مصالحه ويكون ضامن. لكن الدراهم اللي هي التي يحفظها بحرزها كما هي ويردها بعينها، مش دراهم مماثلة لها، فهذا يكون وديعة. قال: أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات، لأنه قد تعدى بتصرفه هذا، كانت مربوطة برباط ودراهم أو موضوعة في محفظة مغلقة مثلا بقفل معين أو عليها ختم معين، إذا فك الختم ولا فك الرباط أو كذا يعتبر بهذا قد يعني تعدى على الوديعة، فأي تلف فيها يتحمله. قال: والمودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه. المودع أمين، قوله مقبول إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها. لحصلت خصومة بين المودع والمودع، تخاصم عند الحاكم، والمودع يقول لم يرد إلي الرديعة، والمودع يقول رددتها إليه. قول المودع هو المقبول المصدق. إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقام صاحبها، ردها إلى وكيل صاحبها. ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه، لأنه أمين، إنه المودع أصلا إنما اختار هذا لثقته فيه وائتمانه إياه. فإذا ادعى أنها تلفت من غير تفريط يقبل قوله مع يمينه، يحلف على هذا ويقبل قوله، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفسرت الأمانات بالودائع، يعني هي من ضمن الأمانة. قال والأصل براءته إذا لم تقم قرينة على كذبه. الأصل براءة المودع إذا لم تقم قرينة على كذبه. وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق، يعني الشخص كان عنده ودائع واحترق بيته، وهذا حادث ظاهر، الجيران يشهدون، الناس شاهدوا احتراق بيته، فادعى أنها تلفت في هذا الحريق يقبل قوله. فإنه قال وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث، إذا أقام شهودا يعني يشهدون أنه حصل هذا الحريق. لكن لو ادعى مثلا أنه حصل حريق والمال احترق في هذا الحريق وليس عنده من يشهد بهذا الحريق، مفروض أن هذا الشيء ظاهر والمفترض وجود يعني شهود يشهدون على هذا، فإذا لم يستطع أن يأتي بمن يشهد يعني أو يأتي بدليل يدل على حصول مثلا الحريق فيكون ضامنا في هذه الحالة. ظاهر ما قصة مختلقة يعني من المستبعد حصول يعني حادث ظاهر ولا يوجد بينة عليه، واضح؟ لكن إذا وجدت بينة يعني شهود، وجد شهود يشهدون بحصول هذا الحادث الظاهر وادعى أنها تلفت في هذا الحادث الظاهر فيقبل قوله، واضح؟ يعني مرة أخرى، إذا ادعى أن الوديعة تلفت في حادث ظاهر، إذا أتى بشهود يشهدون بحصول هذا الحادث يقبل قول المودع في تلف الوديعة في هذا الحادث. أما إذا لم يأتي بشهود يشهدون بحصول هذا الحادث الظاهر وليس هناك أي دليل على حدوثه إلا رواية المودع وهذا حادث ظاهر مفترض أن يكون هناك من شهده، فهنا لا يقبل قوله. هذه يعني علامة على اختلاقه الكذب في هذا. قال ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت ضمينها، لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها، والله أعلم. هذا ينتهي باب الوديعة إن شاء الله. نعم، الوديعة هي نوع من الأمانات، يعني الأمانات يعني أعم، الوديعة هي من الأمانات. يعني ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير آيات الأمانة يعني وكذا أنه قال الطهارة أمانة، قال ابن مسعود الطهارة أمانة والصلاة أمانة والصوم أمانة والحديث أمانة وأشد ذلك الودائع. يعني الودائع يعني أبرز يعني صور الأمانات أو كذا، لكن الطهارة أمانة والصلاة أمانة والحديث أمانة وأشد ذلك الودائع. فهي الوديعة تعتبر من الأمانة. مثلا الصلاة أمانة، يعني ائتمن الله الإنسان على أن يصلي في وقت الصلاة وكذا، فهو مؤتمن على هذا الأمر، يعني مؤتمن. إذا شخص أودع وديعة فاستخدم المال بإذن صاحبه ولا بغير إذن صاحبه؟ بإذن صاحبه، يبقى هنا يعني الصورة أصبحت قرضا. يعني هو يعني هو يعني دايما إيه العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أحيانا يكون لفظ أنه سماها وديعة باللفظ، لكن مضمون العقد يعني أنه هو يعني له أن يتصرف فيه وكذا، فيعتبر حكمه أنه قرض في هذه الحالة، فيصبح ضامنا له إذا تلف. يعني طالما أذن له الوديعة التي أذن له في استعمالها تحولت إلى قرض يعني، فيرد بدله، لأنه طبعا إذا استعمله يعني المال يعني استعمله، معناه أنه لن يرده بعينه وإنما يرد بدله، فيتحول في هذه الحالة أنه إذا تلف ولو بغير تفريط يضمن، إلا إذا تنازل له هذا شيء آخر يعني. طبعا صاحب الحق له أن يتنازل عن الحق. إذا لم يستأذن يكون هذا من خيانة الأمانة، يعني من أصل الإنسان إذا استودع مالا يعني أنه ليس له أن ينفق منه ويضع بدله، يجب أن يرده بعينه. يعني أعطاه دولارات نفس الأرقام ونفس نفس الورقة بعينها التي أخذها أنه يردها، يعني ليس له أنه يصرفها ويعطي بدلها. فطالما هي أمانة أو وديعة، إلا إذا كان يعني على نية الإقراض، يعني أنه أخذها يعني والاتفاق أنه يعني مأذون له أن يصرفها ويرد بدلها، فتعتبر كأنها إقراض واقتراض يعني، فيرد بدلها في هذه الحالة طالما أذن صاحبه. لكن بغير إذنه، إذا قال لك يعني أعطاك مثلا $1,000 كده في كيسة في كيس، وقال لك يعني هذه وديعة عندك وسأتي بعد شهر وأخذها، يبقى لا يجوز لك أنك تفتح هذه الكيسة وتأخذ $1,000 وعندما يأتي تحط 1,000 بدلها، يجب أن تحفظها كما هي. إذا قال يعني هي وديعة ولم يأذن لك في التصرف فيها. ولو يعني حتى لو كان يعني يعلم أنه عنده أموال يستطيع أن يضع بدلها أو كذا، ليس له ذلك، لأنه قد يحصل ظرف لا يستطيع الوفاء في الوقت المحدد وقد كذا. إلا إذا استأذن صاحبها وأذن له، قال له يعني إن لك عندي $1,000، لما تيجي هعطيك $1,000 بدلها أو كذا، تصبح قرضا في هذه الحالة يعني، حتى لو سماها وديعة باللفظ بس من ناحية الحكم ستكون قرضا، وفي هذه الحالة يكون ضامنا. يعني لو مثلا سرقت لا قدر الله أو تلفت أو كذا، يضمن بدلها يعني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني مرات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني أحيانا اللفظ يفيد شيء لكن تصوير المعاملة يعني شيء آخر. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. أنا أقول إن ممكن يعني إن شاء الله يعني الفصل القادم بإذن الله هيكون عندنا فقه المعاملات 2، ممكن نخلي من أول إحياء الموات، إحياء الموات والجعالة واللقطة والوقف والوصايا والعطية والهبة والمواريث، هذا كله نخليه فقه المعاملات 2، وبعدين فقه الأسرة اللي هو أحكام النكاح والطلاق والخلع والحضانة والعدة والنفقات وكذا، هذا فقه الأسرة. فإن شاء الله الفصل القادم يكون فيها هاتين المادتين إن شاء الله. الفصل القادم يبدأ من يوم 9 فبراير إن شاء الله، بس عندنا الأسبوع القادم هيكون يعني مراجعة، نبدأ الأسبوع القادم مراجعة إن شاء الله، والأسبوع الذي بعده اختبار، وبعدين إن شاء الله نبدأ بإذن الله. والله الجدول الحالي، بس يعني بعض الإخوة لهم مطالب أخرى، بس كان الجدول الحالي أن يكون يعني في يومين الأحد والثلاثاء، يعني الدروس كلها تكون من 7:30 إلى 9 أربعة أيام، أحد وثلاثاء مثلا فقه المعاملات اثنين، والاثنين والأربعاء فقه الأسرة، يعني فهل يعني يومين لهذا، يومين لفقه المعاملات ويومين. نعم، هو كان بس الإشكال أخواننا اللي بيترجموا واللي بيسجلوا كذا ما بيكونوش موجودين الساعة 6، يعني لو جعلناها فلو هم الإخوة اللي بيجوا ترجموا بيقدروش يجوا إلا 7:30، بس ممكن نحاول نرتب معه، نحاول نرتب معه إن شاء الله. حاضر خلاص، لو أغلبكم يعني الأنسب لكم يعني أحسن إنه يكون مثلا يومين من 6 إلى 9، يعني يومين من 6 إلى 9. طيب إن شاء الله، طب نحاول إن شاء الله نظبطها. والله ما فيش مانع، يا لو في حد عنده استعداد يدير البث المباشر. قبل كده كان في ترتيب مع احد المواقع او حاجه، مرات كان بيبثوا في لايف اسلام، ومرات في المنتدى اللي اسمه غرفه المسك، هي حامل المسك. طيب ما فيش مانع ان شاء الله، طيب ما فيش مانع ان شاء الله، لو بس عن طريقكم باذن الله قليل يكون النفع. طب نرتب ان شاء الله مع اخونا. حاضر، لا كله واحد ان شاء الله. حاضر، نرتب باذن الله. حاضر حاضر، زي نفس زي الطريقة هذه، يعني زي نفس الطريقة. لا نفس الطريقة هنا. حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. نعم ان شاء الله. نعم نعم طبعا، هذه تقوم لا شك، تقارير الشرطة والتأمين والحاجات هذه طبعا كلها إثباتات يعني تدل. نعم لا شك. طيب هذا وصلى الله وسلم. السؤال تفضل. والله يعني ممكن المادتين دول يكونوا هنا، وفي في المبنى الجديد يكون مواد أخرى يعني في القراءات والنحو وكذا، بس دروس الفقه هذه نخليها هنا ان شاء الله. زي يعني برضو يعني خلي شيء هناك وشيء هنا، يعني اساس برضو ما ننقطعش عن المسجد كلنا، كل لو تحولنا هناك هنترك المسجد يعني، نخلي بحيث يبقى في دروس يعني موجوده في المسجد، ونجعل هناك بعض الدروس مثلا يوم الاحد الصباح كده ان شاء الله. ان شاء الله هذا وصلى الله عليه وسلم.